الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اعلم رحمك الله تعالى أن السحر له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، وبالتفريق بينهما تعرف حكم الساحر أكافر هو أم لا. فالسحر له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهو عبارة عما خفي ولطف سببه، فكل شيء خفي ولطف سببه فيقال له سحر. وأما حقيقته الشرعية فهي عبارة عن عقد ورقى وتمائم وتعاويذ ونفث يكون مصحوبا بالاستعانة بالجن والتعبد لهم. فلا يمكن أن تتصور الحقيقة الشرعية إلا بالاستعانة بالجن. ما في الساحر يدخل في مسمى الحقيقة الشرعية إلا ولا بد أن يستعين بالجن، لأن الجن هي التي تعينه على نفوذ هذا السحر وعلى عمله وصناعته. فالجن هي التي تعين على صناعة السحر. ومن المعلوم أن الشياطين والجن لن تخدم الإنسان من أجل سواد عينيه، بل على حسب ما يقدمه من القرابين في ذبح توحيده أو فعل ما لا يليق من سب الله أو سب رسوله أو غير ذلك مما ذكرته قبل الصلاة. فإذا رضيت الشياطين عنه وقدم لهم قرباناً كفرياً وثنياً أعجبهم، أعانوه في هذه المرة بما يرونه مناسباً، وفي المرة الثانية يعني في العقد الثاني لا بد أن يقدم قرباناً آخر، ولا يكفي القربان الأول. فلا بد في كل عملية سحر أن يكفر الساحر بأنواع وصور من الكفر، وربما يكفر بصورة لا ترضي الجن وتأمره بالكفر بصورة أخرى، ويبقى هذا الساحر عبداً ذليلاً تتقاذفه الجن وتقتل عقيدته. فالسحر شرعاً لا يمكن أن يكون إلا بالاستعانة وعبادة الجن، فهمتم هذا؟ ولكن السحر اللغوي قد يكون بغير الجن، لأن كل شيء خفي ولطف فيسمى سحراً، مثل حركات خفة اليد، مثل حركات قلب الأولاق أو الأوراق وإعادتها، مثل حركات إدخال الشيء في الفم ثم إخراجه من جهة أخرى. هذه ليس فيها جن ولا شياطين، ولم يستعين الساحر فيها بشيء، ولكن عنده خفة يد توهم من أمامه بأنه على خلاف ما هو عليه، مع أنه إذا كشف الخدعة السحرية زال العجب. فهذا ليس سحرا حقيقة، لأن كل سحر لا شياطين فيه فلا يعتبر سحرا حقيقة، وإنما سحر باعتبار اللغة. وبناء على ذلك إن قيل لك: هل الساحر كافر؟ نعم مطلقاً، الجواب لا. وقولك لا مطلقاً خطأ، وإنما التفصيل في ذلك هو الصواب. فنقول إننا نوقفه قبل الحكم عليه بالكفر، ونقول له: صف لنا سحرك. فإن وصف لنا ما يقتضي إدخال من يكمل، فإن وصف لنا ما يقتضي إدخال سحره تحت دائرة الحقيقة الشرعية فهو كافر، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مسمى الساحر شرعا في الحقيقة الشرعية إلا بعد الكفر والشرك بالله عز وجل. وأما إذا وصف لنا من سحره ما لا يدخله تحت الحقيقة الشرعية فنقول: أنت مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب علينا عقوبتك بالعقوبة التي سيأتي بيانها بعد قليل. وهذا القول هو أصح الأقوال في مسألة كفر الساحر. وبناء على ذلك فقول الشيخ في هذا الناقض: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به فقد كفر، يقصد السحر بأي معنى؟ بالحقيقة الشرعية لا اللغوية. فلا بد من تقييد هذا الناقض بالحقيقة الشرعية. أنتم فهمتم هذا؟ لماذا نحرص لا سيما في شروحنا المتأخرة على هذه النواقض من تلك التقييدات؟ لماذا؟ لماذا نحرص على هذه التقييدات التي كنا لا نأبه بها كثيرا؟ حتى التكفيرين ما يدخلون فيها. فليس كل ساحر يكفر، لأن من الناس من يطلق عليه اسم ساحر بمعنى بالمعنى اللغوي، يعني أن عنده أفعال خفية خفة يد، هذا ما يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من الكبائر يجب عقوبته حتى لا يتشبه بهؤلاء الكفرة. ولكن السحر بالحقيقة الشرعية لا يكون إلا كفرا. فإن قلت إذا ما حد الساحر؟ نقول يقتل مطلقا بالحقيقتين جميعا. فأما بالحقيقة الأولى وهي الحقيقة الشرعية فيقتل كفرا وردة، من يكمل؟ اجتهادا تعزيرا. نعم. وأما بالحقيقة الثانية وهي الحقيقة اللغوية فيقتل حدا، كما يقتل الزاني وقاتل النفس. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا وصف لنا من سحره ما يوجب كفره قتلناه ردة، ردة خلاص، نعامله معاملة الكفرة، ما نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقام، خلاص خلاص ما يحتاج. وأما إذا وصف لنا من سحره ما لا يوجب كفره فإنه يقتل أيضا تعزيرا وحدا، لكن بعد قتله نعامله معاملة المسلمين. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فإن قلت وما دليل قتله؟ الجواب ثبت قتله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويروى في ذلك حديث. فعن جندب المسمى بجندب الخير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، أو قال ضربه بالسيف. رواه الترمذي في جامعه بسند لا بأس به. فإن قلت إنما يصح هذا الحديث موقوفا فنقول وحي هلا، فإنه وإن كان موقوفا إلا إن مثله لا يقال بالرأي، والمتقرر في قواعد مصطلح الحديث أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع، والمتقرر في القواعد أن المرفوع الحكمي حجة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وكان عند الوليد ساحر يفصل الرأس ثم يعيده، فدخل ذات يوم جندب بخنجر قد أخفاه، فلما اقترب من الساحر قطع رأسه، فقال إن كان صادقا يا أمير المؤمنين فليعيد رأسه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، يعني طبق عليه الحد. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بجارية أن تقتل بسبب أنها سحرتها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث بجالة بن عبدة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال كتب عمر إلى أمراء الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. وهذه الأدلة وردت مطلقة من غير تفصيل بين ساحر لغوي وساحر شرعي، والمتقرر عند العلماء في قواعد أصول الفقه أن ما ورد من الأدلة مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ولأن السحر اللغوي يفضي في أواخر أمره إلى السحر الشرعي، فكم إنسان قد تعلم خفة اليد وآفضت به إلى آخر الأمر بعد إعجابه بهذا وإرادة التطور أفضت به إلى الوقوع في مثل ذلك، وهناك شواهد ووقائع وقصص. فإن قلت وهل للساحر توبة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الأصل المتقرر أن كل ذنب فالتوبة منه تصح إلا بنص، وجميع الذنوب تصح التوبة منها. قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. ولأن سحرة فرعون لما تابوا وظهرت منهم مخايل التوبة النصوح قبل الله عز وجل منهم التوبة ولا جرم في ذلك. فالسحر لا يعدو أن يكون ذنباً وكبيرة من كبائر الذنوب، أو قد يكون شركاً، وقد أخبر الله عز وجل أن التوبة لا يتعاظمها شيء من الذنوب، لا يتعاظمها شيء من الذنوب. فإن قلت وما واجب الأمة إذا علمت بالساحر؟ فنقول يجب أن تحارب الأمة عن بكرة أبيها بقضها وقضيضها هذه الطائفة الملعونة الخبيثة، فإنه عضو فاسد لا بد من اجتثاثه، فوجود ساحر واحد في البلد يفسد مدينة كاملة. فكم من عائلة تفرقت بسبب هؤلاء الملاعين، وكم من إنسان قد اعتل وانطوى علة بين أهله لا يعرف علته حتى أوسدوه في قبره، وكم من إنسان جن وفقد عقله بسبب السحر، وكم من حالات الطلاق انتشرت بسبب السحر. فلا يجوز السكوت خوفا من هذه الطائفة، متى ما علمت أن ثمة ساحر وثبت عليه بالبرهان القاطع والدليل الساطع إما بالاستفاضة والاشتهار وإما بالشهادة، فإنه يجب عليك حينئذ أن تتقي الله في الأمة وأن تبادر بتبليغ الجهات الأمنية عن هذا الخبيث، فإن محاربته أشد من محاربة الشياطين، فإن الشياطين متى ما استعذت منها تهرب، لكن هذا الساحر يستعاذ منه ولا يهرب. هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، لا يجوز إقرارهم ولا السكوت عنهم ولا التعاطف معهم ولا إتيانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له الصلاة 40 ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فمتى ما علمتم أحدا يسحر وثبت عليه ذلك بالدليل القضائي المعتبر حسب النظام القضائي، فإياكم أن تتقاعسوا أو تخافوا، بل بادروا بالتبليغ عنه حتى يقام فيه شريعة الله. ولا تزال الدولة بين الفينة والأخرى ولله الحمد تفرح قلوب المؤمنين بتنفيذ حكم الردة في ساحر ممن ثبت عليه السحر، فلا يجوز إتيانهم ولا التعاطف معهم ولا السكوت عنهم ولا الخوف منهم، بل يجب علينا أن نتعاون جميعا أفراد المجتمع، حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، كل أفراد المجتمع بكافة أطيافه على محاربة تلك الطائفة الخبيثة الملعونة التي بقاؤها في البلد يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. فإذا السحر لا يكون مخرجا ولا ناقضا من الملة إلا إذا وافق الحقيقة الشرعية لا اللغوية، فلا بد من تقييد ذلك. قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف يعني صرف المتحابين أو الزوجين عن بعضهما، فتنقلب محبتهما إلى عداوة وقربهما إلى بعد، هذا يسمون الصرف، يصرف بعضهما عن الآخر، والشياطين تفعل ذلك وتحكم فعله بإذن الله، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون، يصرفون به بين المرء وزوجه. علمك بالرجال متزوج وهو محب لزوجته وبين عشية وضحاها يبغضها البغض المطلق الكامل، تمنى أن يرى الشياطين وأن يرى العذرة والبول ولا يرى وجهها. وقد حصل من ذلك الحالات التي لا تخفى على شريف علمكم، وهي أعظم مقاصد السحرة تدمير البيت المسلم، لأن أعظم مقاصد الشيطان بعد وقوع الشرك تفريق البيت المسلم، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، ولا نريد الإطالة في مثل هذه التفاصيل حتى لا يضيع علينا الوقت. فالشاهد تفريق البيت المسلم هذا مقصود عظيم من مقاصد الشيطان، فالساحر من أعظم مقاصده التفريق. والعطف وهو المسمى بالتولة، وهي شيء يصنعه السحرة يقرب القلوب إلى بعضها، يقرب القلوب المتنافرة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، ولذا يسمونه السحر التسخير. تجد الرجال دابة مثل الخروف وراء حرمته، بل أنا وقفت على حالة من الحالات، يرى الرجل الأجانب يدخلون يزنون بامرأته في المجلس قاعد يعين التلفزيون والمباراة، بل ربما فتح هو بنفسه الباب لهم، يفتح لهم الباب ويدخل في مجلسه والعياذ بالله. أنا عالجت هذه الحالة، شاركت في علاجها، سحر تسخير والعياذ بالله، مسخر لها. وكم من إنسان يتزوج في بلاد خارج بلادنا ثم تجده دائما ينفق أمواله هناك ويذهب بالآلاف بل بمئات الآلاف ويكتب كل ثروته لزوجته الثانية التي من تلك البلاد، ثم يفاجأ أهله بعد ذلك أنه صار على الحديدة، وسبب ذلك سحر التسخير، سحروه حتى يسحبون مالك كله أوله وآخره. ولعلكم تسمعون بمثل هذا، تسمعون بمثل هذا. فإذا السحر الذي يكون شرك هو سحر العطف والصرف الذي لا يمكن أن يوقع إلا بالشياطين، فالشياطين هي التي تصرف وهي التي تعطف، وكل ذلك لا يكون إلا بأمر الله الكوني. نعم. الناقض الثامن مضاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض من أخطر النواقض الذي لا بد أن نعرف تفاصيله، ولو أطلنا فيه قليلا فلا بأس عليه. اعلموا رحمكم الله تعالى أن عندنا ثلاث مصطلحات: موالاة، مظاهرة، معاونة. مظاهرة وموالاة ومعاونة، مظاهرة المشركين، موالاة المشركين، معاونة المشركين. ماشي؟ كم صار؟ مش هي؟ لا، معاداتهم هذه مطلوبة. موالاة علينا الحركة. وموالاتهم هنا، وموالاة المشركين. الكلام الذي سأقوله الآن يشمل الجميع، فما هو بلازم أقول موالاة ومعاونة ومظاهرة، خاص أنا بتكلم عن الموالاة، واعلم أن الكلام في الموالاة هو بعينه الكلام على المظاهرة والمعاونة. فهمتم هذا؟ اعلم أيها الطالب وفقنا الله وإياك أن الموالاة لا تخرج عن أربع صور، أن موالاة الكفار لا تخرج عن أربع صور: الموالاة الكفرية وهي التي يقصدها الشيخ محمد رحمه الله هنا، الموالاة المحرمة وليست بكفر، الموالاة الجائزة، القسم الرابع ما ليس من باب الموالاة أصلا ولكن الناس يظنونه موالاة. كم صارت الأقسام عندنا يا شباب؟ أربعة. فهمتم؟ ما هي الموالاة الكفرية؟ الجواب: هي الموالاة المطلقة لهم باطنا وظاهرا. فالموالاة الكفرية لا تكون إلا إذا اجتمع الأمران جميعا، الباطن والظاهر، بمعنى أنك تواليهم باطنا فتحب نصرة دينهم، وتحب باطنا موادتهم وتتمنى انتصارهم، فأنت لا تواليهم من أجل دنيا، بل تواليهم من أجل دينهم الكفري، تحب أن ينتصر دينهم على دينك، على دين المسلمين، تحب أن يظهر أمرهم على أمر المسلمين، تحب أن يستولوا على بلاد المسلمين لإهلاك المسلمين أو لإهلاك دين الإسلام والمسلمين. فتلك المعاونة الظاهرية مبنية ومرتكزة على موالاة باطنية، هذه المظاهرة والموادة الظاهرية مبنية على محبة وموادة باطنية. فمتى ما اجتمع في المعاونة والموالاة والمظاهرة الباطن والظاهر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية وصارت ردة والعياذ بالله. فهمتم هذا؟ وهي التي يقصد الله عز وجل بها في قوله لا يتخذ المؤمنون، انتبهوا، الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كلمة من دون هذه حط تحتها 100 خط، يعني أن موالاتهم انصرفت كلها للكفار، لم يقل لا يتخذونهم أولياء مع المؤمنين، لكانت في موالات مشتركة، لكن قال اتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، يعني انقطعوا علائق الولاء والمظاهرة والمعاونة للمسلمين مطلقا، فصارت وجوههم وقلوبهم وظواهرهم وبواطنهم متجهة لمن؟ للكفار، للكفار. فإذن هذه موالاة الكفر والشرك، وهي التي مراد بقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فهو منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الموالاة الكاملة. فإذا قيل لك ما موالاة الشرك؟ فقل هي موالاة الكافر أو مظاهرته أو معاونته ظاهرا وباطنا. انتبهوا. ويوضح هذا الكلام على الثاني، وهي الموالاة المحرمة التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنها ما تعتبر شركا ولا ردة ولا كفرا مخرجا عن العبد بالكلية، وهي موالاة الظاهر لحظ دنيوي دون باطل، دون الباطل مصالح شخصية. أنا أواليهم وأظاهرهم وأعاونهم لمصالح دنيوية بيني وبينهم أو لمصالح أريدها منهم، لكن لا، لكنني ألعن في باطني، ألعنهم وألعن دينهم معهم. فليس ثمة موالاة باطنية تدفعني إلى محبتهم وإلى نصرتهم، وإنما هي مصالح بيني وبينهم. هذه الموالاة محرمة ولا يجوز صدورها من المسلم مطلقا، لكن لو صدرت فهي كبيرة. لكن هل هي ردة؟ الجواب لا. ما الفرق بينها وبين الأولى؟ الباطل. فالموالاة النابعة من الباطن كفر وردة، والموالاة النابعة من المقتصر على الظاهر فقط دون الباطن، منفصلة، انفصل عنها الباطن، فهذه كبيرة. برهانها ما في الصحيح من حديث حاطب، في قصة حاطب، تعرفون حاطب فعل أمرا ذكر القرآن أنه مودة وموالاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم أن يذهب بجيشه إلى مكة لفتحها، كتب حاطب بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يخبرهم بهذا الأمر. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن كتاب حاطب مع امرأة سوف تجدونها في روضة يقال لها روضة خاخ، روضة ربيع بين مكة والمدينة، روضة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، المقداد وعلي وغيره، فقال تجدونها جيبوا الكتاب. فسألوها عن الكتاب فقالت ليس معك كتاب، فقال علي لا تعطيني الكتاب أو لا أجردنك. اللي قال معك كتاب هو الذي لا ينطق عن الهوى، لعبوا كذب ما فيه، أعطينا الكتاب. فلما رأت منهم الجد أخرجته من بين قرونها فأعطتهم، فلما جاء الكتاب إلى رسول الله وقرأ أطلع عليه حاطب، قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ليس كفرا بعد إسلام، ما هو برغبة في الكفر بعد إسلام، ولكن كل أحد من أصحابك له يد عند هؤلاء تمنع بها أهله وماله، فأردت أن يكون لي عندهم يد أمنع بها أهلي وماله. الشاهد الآن، لو كانت صور الموالاة كلها كفرا أفكان لاستفسار رسول الله وسؤاله لحاطب مصلحة؟ إذا كانت كلها كفر فلماذا تستفسر يا رسول الله؟ لكن لما استفسر دل على أن هناك صور من الموالاة كفر وصور ليست بكفر، ولذلك فالناقض المبني على الاستفصال فيكون بعض حالاته كفر وبعض حالاته ليست بكفر هو الناقض الذي يحتاج إلى سؤال. لكن واحد ساجد تحت صنم يذبح عند قبر بتسأل تقول هل تذبح لله أم تذبح للقبر؟ نقول لا، هذا ما في التفصيل، ناقض مطلقا. لكن الموالاة استفسر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ليست في كل صورها كفر، هذا أول دليل يدل على أن الموالاة ليست كلها كفر كما عند الخوارج. الخوارج يرون المظاهرة كلها كفر، المعاونة كلها كفر، الموالاة كلها كفر من غير تفصيل بين باطن وظاهر اجتماعا وانفصالا، ومذهبهم طبعا خارجي خطأ. أنتم معي ولا رحتوا؟ ترى بسأل، ايش قلت؟ شو وقفنا عليه؟ حاطب له، حاطب راح. ها ما أنتم معي رايحين تفكرون في الأكل؟ الموالاة ليست كلها كفر. أي نعم، لا وش وقفنا الوجه الأول ذكرنا وهي الاستفصال، هذا له دلالته، استدللنا باستفصال رسول الله على أي شيء؟ على أن الموالاة ليست كلها كفرا، إذ لو كانت كلها كفرا لما هذا واحد. اثنين، قال الله عز وجل في أول سورة الممتحنة والتي نزلت بسبب قصة حاطب بإجماع العلماء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم بوصف الإيمان، وحاطب يدخل معهم، انتبه، فوصفه بالإيمان مما يدل على أن موالاته التي وقع فيها ليست كفر. أنت يا حرصك يا ابن آدم، اصبر شوي. الوجه الثالث، انتبه، قد يقول لنا قائل إنما فعله حاطب من كتابة الكتاب هذا ليس موالاة. من اللي قال لكم إن اسمها موالاة؟ نقول يا أخي اللي قال إن اسمها موالاة وموادة هو الذي خلقنا وخلقك وأنزل القرآن. من هو؟ الله. الله سمى فعله موادة، وهي أنه قال يا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى فعل حاطب موالاة. تسرون إليهم بالمودة، فسمى فعله موادة وموالاة، وليس بعد كلام الله شيء. قال لنا غبي من الأغبياء هذه لا يقصد الله بها فعل حاطب، وإنما يقصد بها من يقع في ذلك حقيقة. قلنا يا أيها الغبي، إن العلماء مجمعون على أن صورة السبب تدخل في حكم الآية دخولا قطعيا لا يجوز إخراجه. أنت ناقشني في غير صورة السبب، أما صورة السبب التي وقعت ومن أجلها نزلت الآية كيف تخرجها؟ من أجلها أصلا نزلت الآية لعلاجها لها الواقعة دي. تقول والله الآية ليس مقصودا بها قصة حاطب، هو سبب النزول، وسبب النزول دخوله في حكم الآية قطعي قطعي. لكن لا يفقه سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فهمتم هذا؟ طيب انتبه انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام حاطب لما أخبره بأن تلك موالاة ظاهرية ليست استبدالا للكفر بعد الإسلام، فقبل منه هذا ولا ما قبل؟ قبل. انتبه، ولم يقل احلف أتقسم بالله، لأن هذا شيء لا يعلم إلا من قبل حاطب. والمتقرر عند العلماء أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. كل ما لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. قول عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحام، لأن كونها طهرت أو هذا أمر لا يعلم إلا من قبله فيقبل قولها فيه من غير استحلاف. أحن جاك واحد وقال والله أنا قلت لزوجتي أنت علي طالق إن ذهب أنت طالق إن ذهبت لأهلك، وش تقول له؟ تقول ماذا تقصد، الحظ والمنع ولا تقصد حقيقة الطلاق؟ طيب من اللي يفسر حقيقة قصده؟ هو. فإذا اقبل قوله فيه بلا استحلاف. كل ما لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فهنا أفصح حاطب عن مكنون نفسه بأن الإسلام لا يزال واقرا في قلبه وأنه لا يزال محبا للإسلام، لكن المشكلة أنه أراد مصلحة دنيوية ففعل ما فعل. إذن هي مصلحة ظاهرة، موالاة ظاهرة فقط. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موالاة ظاهرة لا باطنة جعلها كبيرة من الكبائر وذنبا من الذنوب. هذا وجه يوضحه الذي بعده، وهي أن عمر لما قال أأقتله يا رسول الله، إيش قال رسول الله؟ قال لا، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني وصف ما وقع في حاطب أنه ذنب يحتاج إلى مغفرة، فما وقع في حاطب ذنب يحتاج إلى مغفرة، لكن حسنة شهوده بدرا تجعل مكفرة له، إذ لو لم يكن ما وقع فيه يحتاج إلى تكفير فلماذا يقول قد غفرت لكم؟ لأنه لم يقع في ذنب أصلا. ولو كان الذي وقع في حاطب كفرا لما كان شهود بدر مكفرا له، بل لابد أن ينطق بالشهادتين. أنتم معي ولا لا؟ رحت بعيد أنتم. فإذا هذا دليل قوي جدا على هذه الحالة، وهي أن من والاهم ظاهرا دون الباطن فقد ارتكب حراما وكبيرة ويحتاج إلى توبة واستغفار، لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام. عندنا الآن آيات وأحاديث، آيات جعلناها في الحالة الأولى وبينا وجه الدلالة منها، ونصوص جعلناها في الحالة الثانية وبينا وجه الدلالة منها. بقينا في الحالة الثالثة، وهي الموالاة الجائزة، وهي موالاة الاضطرار والإكراه، كأن يكون أسير عندهم ويطلبون منه أن يسب الله ويسب الرسول لبيعذبونه، فحينئذ لو سب ووافقهم على هذا الأمر فإنه لا ضير عليه، لأنه يقع في الكفر ظاهرا مع اطمئنان قلبه في الإيمان. أو ولاهم ولبس لأمتهم ولبس زيهم وبدأ يتعاون معهم في تسيير أمور جيوشهم، يريد الفرصة التي بها يهرب إلى جيوش الإسلام. مسايرتهم وموالاتهم في الظاهر هذه لا بأس بها، كما ودليلها قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني أن توالوهم تقاتا، توالوهم اضطرارا، تلزمكم الظروف في بعض الأحيان بموالاتهم، فهذا لا حرج عليكم فيه. كم صارت دي الموالات؟ الثالثة. بقينا في الموالات الرابعة التي هي صور يفرضها بعض الشباب هداهم الله، ويعاملون الحكام بمقتضى ما فرضوه وجعلوه من جملة الموالات، وهو في حقيقته ليس من باب الموالات أبدا، كافتتاح سفارات للدول الكافرة في بلاد المسلمين. هذا مصالح متبادلة تقتضيها السياسات، فيكفرون من يفتتح سفارة لدولة كافرة. هل هذه صورة من صور الموالات؟ نقول لا، انتبه. وكإعانة الدولة الكافرة إذا نزل عليها شيء من جوائح السماء كزلزال أو براكين ومات منها أناس، واحتاجت العمليات الإنقاذ الإنسانية إلى شيء من المال، ودفعت الدولة الإسلامية للدولة الكافرة في مثل هذه الظروف الإنسانية، بعضهم يكفر الحاكم بسبب ذلك، نقول هذا لا، هذا خطأ. بل بعض الشباب قال لنا إن مجرد استقبال الحاكم الكافر في المطار والابتسامة في وجهه موجبة للردة، لأنها نوع موالات، والموالات كلها كفر. هل هذا هل هذا صحيح؟ الجواب لا. زيارتهم، مشاركتهم في المؤتمرات الدولية، التعاون العسكري والاقتصادي معهم، استدعاؤهم إلى بلادنا لتدريب جنودنا على بعض الفنون العسكرية التي لا يستطيع جنودنا تعلمها، أو لتعلم ركوب الطائرات، أو استعمال الأجهزة الحديثة حديثة الصنع لا يعرفها جنودنا، كون يذهب جنودنا هناك أو نأتي بالخبراء من هناك إلى هنا ونحميهم، ونجعل حرسا يخرجون أمامهم وحرسا يخرجون وراءهم حتى لا يعتدي عليهم بعض السفهاء. بعضهم يجعل هذه من الموالات والتترس، هذا كله خرافات شباب لم يتمرسوا على قواعد أهل السنة والجماعة. فإذا هذه ليست صورا من الموالات، ليست صورا من الموالات أبدا مطلقا في صدر ولا ورد. فصارت الموالات كم؟ أربع موالات كفرية، وأطلب منكم الحكم، موالات كفر وهي الظاهر والباطن. وش يسمونها موالات الظاهر والباطن؟ الموالات المطلقة. طيب وموالات محرمة وهي موالات الظاهر دون الباطن، وهي يسمونها مطلق الموالات، أي بعض الموالات ليس كل الموالات. طيب ما الموالات الجائزة؟ موالات الاضطرار الإكراه، وما ليس بموالات هي تلك الصور التي ذكرتها لكم. فإذا انتبهوا، هذا الناقض الذي يذكره الشيخ ليس في كل موالات، وليس في كل معاونة، وليس في كل مظاهرة، وإنما في المعاونة باطنا وظاهرا، والموالات باطنا وظاهرا. إيش بعد؟ والمعاونة لا، في المظاهرة باطنا وظاهرا، والمعاونة باطنا وظاهرا، وفي الموالات باطنا وظاهرا، أي في المعاونة المطلقة والمظاهرة المطلقة والموالات المطلقة، أو عبر عنها بما عبر به علماء الدعوة: الموالات والتولي. التولي أي تولي الباطن، والموالات أي موالات الظاهر، فعبر عنها بأي تعبير إذا فهمت هذه الحقيقة، والله أعلم. الناقض اللي بعد، وصلت لكم المعلومة؟ وضحت؟ طيب، من الذي قال بأن المظاهرة والمعاونة والموالات كل صورها شرك أكبر أو كفر؟ الخوارج، فاحذروا من هذا المذهب. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. أجمع العلماء على أن كل أحد لا يمكن أن يصل إلى رتبة صلاح تنفك عنه التكاليف فيها. ما يمكن يا مسلم أن تصل إلى رتبة صلاح إذا بلغتها قالوا خلاص سقطت عنك فيها التكاليف وخرجت عن مقتضى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعتقده الصوفية في أوليائهم وأقطابهم، متى ما وصلوا مرحلة معينة قالوا زالت عنه التكاليف. قد تزول التكاليف بسبب فوات شرط، لكن بسبب قوة صلاح لا تزول التكاليف بفوات شرط، وهو العقل، بس بفوات شرط، لكن تزول التكاليف عنك، فلا تطالب لا بصوم ولا بصلاة ولا بطهارة من نجاسة ولا بولي في نكاح ولا بحج ولا عمرة بسبب قوة صلاح بلغتها. الجواب لا، لا يتصور أن يخرج أحد عن حدود شريعة رسول الله، فإنه لو ثمة أحد يستطيع أن يخرج عن مقتضى الشريعة لخرج أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر، فإن الله قد آتاه إيمانا لو وضع في ميزان، ووضع إيمان الأمة في ميزان آخر لرجح إيمان أبي بكر، ولرجح يقين أبي بكر، ولرجح رجاء أبي بكر وتوكل أبي بكر، ومع ذلك لا يزال مصليا حتى مات، لا يزال يحج كل عام حتى مات، لا يزال معفيا للحيته، مشمرا لثيابه حتى مات، طائعا لربه حتى مات، قائما لليل حتى مات، ما ارتفعت عن أبي بكر شيء من التكاليف بسبب عظم صلاحه. إذن هذه خدعة شيطانية، من اعتقد أن فلانا قد بلغ رتبة من الصلاح لا يطالب فيها بعد ذلك بأي شيء من الشرع، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن المطالبة بالشرع أمر معلوم من الدين بالضرورة، ما يمكن أحد أن يستغني عن شريعة رسول الله. قالوا بل يمكن كما أمكن الخضر أن يستغني عن متابعة موسى، هل كان الخضر مأمورا؟ هل كان الخضر ملزما بشريعة موسى؟ الجواب لا. إذن موسى بعث إلى الخضر وإلى بني إسرائيل، ومع ذلك الخضر لم يتبعه بل استقل بشريعته الخاصة، فنقول هذا خلل في الفهم، أنتم فاهمين المسألة خطأ أصلا، أنتم فاهمين مسألة موسى والخضر خطأ. يا مسلمون، موسى لم يبعث للناس كلهم، وإنما بعث لبني إسرائيل، والخضر ليس من بني إسرائيل، وإنما الخضر في منطقة بعيدة جدا لم يبعث لها موسى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلما أراد الله أن يثبت عظم علمه، أي علم الله على أي علم، أمر موسى أن يقطع تلك المسافات الشاسعة ويترك بني إسرائيل خلف ظهره حتى يذهب إلى عبد يقال له الخضر، وهو نبي في الأصح، وقد مات في الأصح، واختارهما أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا عددت الأنبياء فاعدد معهم الخضر، لأن ما فعله ليس اجتهادا من عند نفسه، وإنما هو بأمر ربه فعله نبوءة. فهل كان الخضر مأمورا بالإيمان مأمورا باتباع شريعة موسى؟ الجواب لا. فإذا الخضر لم يتبع شريعة موسى لأن موسى لم يبعث للخضر أصلا، لكن أنا وأنت وزيد وعبيد والثالث والرابع وقرن الصحابة وقرن التابعين إلى أن تقوم الساعة، من الذي أمرنا باتباع شريعته؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكونك تقيس نفسك وأنت مأمور باتباع شريعة نبيك على الخضر الذي لم يؤمر باتباع شريعة موسى أصلا، فهذا قياس مع الفارق. أنت مأمور وهو لم يؤمر، أنت مأمور وهو لم يؤمر، أنت معي؟ فهو قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. فإذا كل من اعتقد أن زيدا أو عبيدا الفلاني أو الولي الفلاني قد بلغ رتبة من الصلاح قد خرع التكاليف عن رقبته ولم يعد الله يطالبه لا بشيء أبدا، فهذا كفر. هذا يروى عن الحلاج أنه كان يبول في المسجد لأن التكاليف عنه مرتفعة، يعتقدون فيه أنه ولي الله، وكان إذا دخل في المسجد اهتزت جبته، فيسألون ما الذي يهز الجبة؟ قال هو يعني أن الله حال في الجبة ويهزها، حال في الجبة ويهزها. ولا يزال بعض هؤلاء الصوفية المغيلين في القبورية يدعون أن أقطابهم وأبدالهم تسقط عنهم التكاليف. يروى عن بعض السلف أنه خرج في برية فأظلته سحابة سوداء، فناداه مناد من فوق السحابة السوداء التي حجبت الشمس: يا فلان ابن فلان، إني أنا ربك الأعلى، قد أسقطت عنك التكاليف. فقال: اخسأ يا عدو الله، فإنما أنت إبليس. فتلاشت السحابة وخرج نور الشمس، وناداه مناد: كيف عرفتها؟ قال: ما سقطت عمن هو خير مني، رسول الله وأبو بكر وعمر، أو تسقط عني؟ قال: والذي نفسي بيده، والذي يحلف به فلان يعني إبليس، أنني قد أضللت قبلك بها 70 عابدا ولكنك عالم. ف فرق بين العالم والعابد، أضللت بها 70 عابدا كلهم يجون فيها الطريق وأجي فوقهم وأقول أسقطت يفرحون، إلا أنت. ولذلك العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، قالوا لأن مصلحة العالم متعدية، كل ما بنى الشيطان شيء جل عالم وهدمه، كل ما بنى عقيدة فاسدة جل عالم وقفه، وأما العابد فمصلحته قاصرة لنفسه، جزاه الله خير، في استغرى يفتح يتعبد يذكر الله. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض ليس على إطلاقه، لابد فيه من تقييد، لأن الإعراض ينقسم إلى قسمين، إلى الإعراض المطلق الكامل وإلى الإعراض الجزئي. من الناس من يقول أنا سأسلم، ما المطلوب مني؟ نقول المطلوب منك أن تشهد الشهادتين، فيقول اسمعوا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين وأعرض عن بقية التشريعات، لا يتعلمها ولا يعمل بها، لا يتعلم الصلاة ولا يصلي، لا يتعلم الحج ولا يحج، لا يتعلم الزكاة ولا يزكي، لا يتعلم الصوم ولا يصوم، لا يتعلم البر ولا يبر، لا يتعلم الصدقة ولا يتصدق، أعرض الإعراض المطلق عن دين الإسلام، هذا مرتد كافر، لأن من شروط صحة الإيمان جنس العمل، وجود جنس العمل، هذا ترك العمل مرة، اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين وليس عنده جنس الأعمال، عنده إعراض كامل. فالذي يعرض عن شريعة الله بعد النطق بالشهادتين لا يتعلم منها شيئا ولا يعمل بشيء مما تعلمه مطلقا فهذا كافر، هذا هو الكفر الذي يقصده الشيخ. لكن عندنا إعراض جزئي، وهي أنه يتعلم بعض الشرع لكنه يعرض عن تعلم بعض الشرائع، فهو يعرض عن تعلم صفة الحج مثلا، ما يتعلمها، يقول ما أنا بحج في حياتي مرة، أنا الحج هذا زحمة، أنا ما أنا بحج في حياتي ولا نبقاري كتاب في الحج أبدا، لكني أبصلي وبصوم وبزكي وبعتمر وبفعل كل الشرع، بس هالحج هذا ما أنا متعلمه ولا نبعامل به. هذا الإعراض اللي عنده إعراض كلي ولا جزئي، الجزئي لا يخرج من الملة لكن يوقع في الكبائر، إلا إذا دل الدليل على أن الإعراض الجزئي يخرج كالإعراض عن الصلاة، فهنا دل الدليل الخاص على أن من ترك الصلاة الترك المطلق وأعرض عنها الإعراض المطلق فقد كفر، لكن لوجود الدليل، وإلا فالأصل أن الكفر لا يكون إلا في الإعراض الكلي، وأما الإعراض الجزئي فالأصل فيه أنه ما في كفر إلا إذا قام الدليل على أنه يكفر به، فالإعراض الذي يقصده الشيخ إنما هو الإعراض الكلي الكامل، لا يقصد الإعراض الجزئي. ولذلك قول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي الإعراض الكامل، لأن من شروط صحة الإيمان العمل الجوارح، وليست حقيقة الإيمان مبنية على 3 أركان، قول اللسان ونطق قول اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا اعتقد ونطق ولكن لم يعمل، أعرض عن العمل، عن جنس العمل، ما سوى ولا شيء، ما عنده شيء الآن. لكن لو صلى وترك الحج ماشي، لو صلى وحج وترك الصوم ماشي برضه، هذه كبيرة توقع في الحرام لكن ما تخرج عن دائرة الإسلام. لكن هذا الرجل أعرض مرة جملة وتفصيلا عن كل الأعمال، ليس عنده جنس العمل. فهمتم المقصود من الناقض؟ افهموا هذا، لأن الخوارج يجعلون الإعراض الجزئي عن بعض الأعمال كفر، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة مع أنه أعرض عن شيء واحد، فمطلق الإعراض كفر عند الخوارج، وأما عند أهل السنة فلا يكون كفرا إلا الإعراض المطلق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه النواقض، ولكن بقي بعض التفاصيل فيها سيقرأها في قرابة سطر واحد فقط، وهي أن هذه النواقض يستوي فيها الجاهل يستوي فيها الهازل والجاد، فمن وقع في شيء من هذه النواقض جادا ثبت عليه مقتضاها، وإن وقع فيها هازلا قال أنا والله كنت أمزح، ما في مزح في هالأمور هذه، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، هذه جدهن جد وهزلهن جد، لا يجوز فيهن الهزل، هذه مسائل عقدية كبيرة ما ينبغي أن تكون مجالا للمزاح والأخذ والرد والفكاهات، هذه نواقض، فلا يجوز المزح بها أبدا، ولا يجوز جعلها مجالا للنكت والفكاهات والضحك. تروح تسجد عند صنم تبي تضحك ربعك؟ لا، ترى ثبت عليك مقتضى هذا، ثبت عليك مقتضى الكفر، انطق بالشهادتين لا ولا تراك مرتد. طيب أنا مازح، نقول لا ما في مازح. ولا تقول والله يا سيد البدوي يا سيد البدوي، كات تضحك مع الربع، يا سيد البدوي يا سيد البدوي. أنت الآن فعلت كفرا جاد مهازلا، لكنك فعلت كفرا، فيستوي في فعل هذه النواقض الجاد والهازل. فلذلك لا تهزل بشيء مما جاء به، انتبه، الهزل خلى في أمورك الدنيوية الخاصة، لكن أما الهزل في مثل هذه النواقض لا. طيب، والجاهل بشيء من هذه النواقض، الشيخ يقول حتى الجاهل بها غير معذور. انتبهوا، الشيخ لا يقصد أي جهل، وإنما يقصد الجهل الذي لا يعذر به صاحبه، لأن الجهل منقسم في الشريعة إلى كم قسم؟ إلى قسمين: جهل يعذر به صاحبه، وجهل لا يعذر به صاحبه. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو تيسر وسائل التعلم من تعسرها، فمن تيسرت له وسائل التعلم ولم يتعلم فجهله ليس بعذر، إذا الطريق أمامك مفتوح. إيش اللي أشغلك عن التعلم؟ العلماء موجودون عندك في البلد، أرقامهم منتشرة، لكن أشغلتك الدنيا والصوارف والزوجة والأولاد عن أن تتعلم دينك، ولا زلت تتخبط في مسائل الجهل، وأنت الطريق قدامك مفتوح. فكل جهل استطاع الإنسان رفعه عن نفسه ولم يرفعه فليس بجهل عذر، فجهله ليس بعذر. وأما الجهل الذي يعذر به صاحبه، من يفصل لي بناء على فهم الأول؟ هو من تعسرت وسائل رفعه ولم يستطع أن يرفعه، فليس رفعه مقدورا عليه، فهنا لا واجب مع العجز، لأن الله أمرنا برفع الجهل فهو أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا رفع الجهل واجب، والواجبات مقيدة بماذا؟ بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن كان قادرا على رفع الجهل عن نفسه ولم يرفع، فرتب عليه مقتضى خطئه ولا تقبل دعواه أنه كان جاهلا. ومن خالف بعض المأمورات أو وقع في بعض المحظورات جاهلا، ثم رأيت من قرائن المصاحبة لدعوى الجهل أنه صادق، أنه فعلا صادق، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ووسائل الاتصال بهم منقطعة، هذا معذور. أو الكافر إذا أسلم في دار حرب ومنع من الهجرة إلى بلاد المسلمين، أيضا هذا مقبول، لأن القرائن المصاحبة لدعوى الجهل مقبول. لكن واحد يجي في بلاد المسلمين بين العلماء في بلاد التوحيد، اللي ما تلقى قرنة إلا فيها طالب علم، ولا مسجد إلا فيه إنسان، بل حتى أرقام العلماء يمكن يشيلها في مخباه في جواله موجودة، بس إنه مشغول فيقع في المخالفات. انتبه انتبه، تقول هذا معذور. الجهل الثاني هذا الذي تعسرت وسائل رفعه، هو الجهل الذي يقول فيه الفقهاء: فإن لم يصلي فإن كان جاحدا لوجوب الصلاة جهلا ومثله يجهل. متى ما سمعت الفقهاء يقولون ومثله يجهل؟ يعني أن جهله من النوع الذي لا يستطيع رفعه بسبب انقطاع الوسائل. فإذا الهازل في هذه النواقض غير معذور، الجاد في هذه النواقض غير معذور، الجاهل الذي جهله ليس بعذر غير معذور. بقينا في الرابع، قال: إلا المكره. المكره معذور فيما إذا وقع في شيء من هذه النواقض، لأنه لا يترتب حكم هذه النواقض إلا من أقدم عليها بكامل اختياره. وأما المكره فإنه معذور، لقول الله عز وجل: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. رواه الإمام ابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه. هذه نبذ مختصرة. اقرأ السطر الأخير لنا. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. إيه؟ الخائف هذا بغينا ننساه. هل من وقع في شيء من هذه النواقض خائفا؟ فنقول شوفوا انتبهوا، الخوف ينقسم إلى قسمين، انتبهوا: خوف مصلحة وخوف إكراه. خوف فوات مصلحة دنيوية، يقصدون خوف فوات مصلحة دنيوية وخوف إكراه. ذكرنا أنه إذا كان خوفه خوف إكراه فهذا ما يضر الله إن شاء الله، لكن خوفه فوت مصلحة، بمعنى أنك تفعل الكفر أمام الكفرة ليرضوا عنك حتى تبقى في منصبك رئيسا، لأنك تعلم أنك إن لم تقدم لهم تلك المراسيم الكفرية الوثنية فسيبعدونك، فأنت تخاف أن يبعدوك وتخاف إيش منهم من، فترتكب تلك فترتكب هذا النقد خوفا على فوات مصلحة دنيوية. فإذا كان خوفك انتبه على فوات مصلحة دنيوية فهو الذي يقصده الشيخ، لا فرق بين الجاد والهازل والخائف، أي خائف على فوات مصلحة دنيوية لابد تقيدون هذا، وأما الخائف خوف إكراه فقد بينه بعده أنه لا بأس ولا حرج عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. شرح الله صدوركم، غفر الله ذنوبكم، رفع الله ذكركم، غفر الله لذرياتكم وأصلح نياتكم، ورزقكم بر والديكم، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، وآسف لكم على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.